يدخل في هذا المسجد الحرام، مشاعر مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، مسجد الاقصى، مسجد قباء. والمقصود بالتبرك هنا طلب الاجر فيها بالعباده المشروعه. يعني عندك قيدين الان، القيد الاول ما ورد في الشارع التنصيص على انه موضع عباده، القيد الثاني ان تعبد الله فيه بما شرع، ولا تملك الا هذا، لا تكون صاحب سنه، لا تملك الا هذا. بقيه الاماكن لا يجوز تتبعها لحال من الاحوال، والادله على ذلك كثيره، منها عدم وجود الدليل على جواز التبرك واستحبابه في تلك المواضع، لما في نص شرعي، فالعباده توقيفيه او لا، تبرك عباده وليس بعباده، تبرك عباده والعباده توقيفيه او لا، توقيفيه يحتاج الى دليل او لا، يحتاج الى دليل. فمن زعم ان مكانا معينا من اثار نبي او صالح من الصالحين يتبرك به فلياتي بدليل على ذلك، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. الامر الثاني لم ينقل عن احد من الصحابه رضوان الله عليه مع شده محبتهم ورغبتهم في اتباع السنه، لم ينقل عن احد منهم انه يتبرك بتلك الامكنه ويرى ان ذات المكان موضعا للبركه. الامر الثالث نهي، الدليل الثالث نهي السلف عن ذلك عن طريق القول وعن طريق الفعل. أين أقوالهم كما سمعت فيما ساقها المصنف؟ أفعالهم أين هي؟ مثل قطع الشجرة ونحو ذلك. الدليل الرابع سد لذريعة الشرك، سد ذريعة الشرك. الدليل الخامس لأن الصلاة عند مواضع هذه الآثار تشبه الصلاة عند المقابر، تشبه الصلاة عند المقابر من حيث أن كل منها غير مشهور. الصلاة في مواضع الآثار هذه المبنية عنها والصلاة عند المقابر تشترك في ماذا؟ في أنها صلاة في غير موضع العبادة، يظن صاحبها أنها طريق للعبادة. هذا الاشتراك في الخيار بين الصورتين. فيأتي الإنسان يصلي في المقابر، يا أخي ليش تصلي في المقابر؟ هذا ليس موضع عبادة، لماذا تخصه بالصلاة؟ لماذا تخصه بالعبادة؟ ونزيده أمر آخر، نقول الشريعة نهت عن ذلك ومع ذلك يترك نهي الشرع ويخص هذا المقام بالعبادة، أي شيء يدل عليه؟ يدل على الابتداع والمخالفة. كذلك من تتبع الآثار المنهي عنها، المنهي عن تتبعها فصلى بها، نقول له هذا منهي عنه. ثم نقول أيضا هذا ليس موضع عبادة على وجه الخصوص، فمن أين لك أن جعلته موضعا خاصا بالعبادة؟ ولذلك الصلاة في تتبع هذه الأمكنة أشبهت الصلاة عند القبور. ولذلك ورد الحديث لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور أنبيائهم مساجد. في كتاب تستفيدون منه اسمه التبرك أنواعه وأحكامه، رسالة الدكتوراه التبرك في كتاب تستفيدون منه اسمه التبرك أنواعه وأحكامه، رسالة الدكتوراه التبرك. هذا التفصيل مأخوذ منه وهو تفصيل جيد. التبرك أنواعه وأحكامه، دكتور ناصر الجديع.